ويريد أن يمرضها وفي نيته أنها إذا عوفيت رجع إلى العلم لا توقف. قال لأنه فرض كفائي والدخول في الفرض لا يجوز الخروج منه.